فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اقبل عليه سلمان، وكان الراهب النصراني قد اعطاه 3 علامات تدل على ان النبي محمدا هو النبي حقا. العلامة الاولى قال له ان هذا النبي لا يقبل الصدقة. العلامة الثانية انه يقبل الهدية. العلامة الثالثة ان خاتم النبوة بين كتفيه. صلوا عليه. واراد سلمان ان يجرب العلامات الثلاثة مع رسول الله. جاء له ببعض التمر ووضعه امامه في مجلس الصحابة. فسأله الرسول اصدقة تلك ام هدية يا عبد الله؟ قال له صدقة يا محمد. فامر الرسول ان توزع على الفقراء والمساكين ولم يقبل. وجاء بعد ذلك بصدق اخر وسأله الرسول اصدقة ام هدية؟ قال هدية. قال الرسول لاصحابه كلوا منها. وبعد ذلك لم يبق الا خاتم النبوة ليراه سلمان بين كتفي رسول الله. ولكن كيف يراه وهو مغطى بقميص المصطفى؟ ايقول للرسول اكشف لي ارى خاتم النبوة؟ ليس في هذا حياة. وبينما الحبيب يسيء جنازة الى قبرها وجلس بعد تشييعها، وكان من سنته بعد ان يضع الميت يجمع المشيعين ويقول لهم استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل. اخذ سلمان يدور حول الحبيب المصطفى يحاول ان ينظر الى خاتم النبوة. فنظر الرسول في وجهه وقال له ماذا تريد يا سلمان؟ اتريد ان ترى خاتم النبوة؟ كشف له عن خاتم النبوة. كشف له الحبيب عن خاتم النبوة فرآه سلمان فنطق بالشهادتين. أخذت الصحابة تتنازع على سلمان، كل واحد يريد أن يضمه إلى أهله وقبيلته. أبو بكر يقول سلمان منا آل تيم، وعمر يقول سلمان منا آل عدي، وأبو ذر يقول سلمان منا آل غفار. وإذا بالحبيب محمد يحسم هذا الخلاف فيقول سلمان منا آل البيت. سلمان منا آل البيت. وتحرك الفلك حركاته ويدور دوراته، واذا برجل من المتغطرسين يقول لسلمان من اي القبائل انت؟ ومن ابوك يا سلمان؟ ماذا قال سلمان؟ لم يقل انا من فارس، ولم يقل انا ابن فارس، انما قال عندما سألوه يا سلمان من ابوك؟ قال انا ابن الاسلام. انا ابن الاسلام. انا ابن الاسلام. فلما بلغ هذا الحديث عمر بن الخطاب صاح عمر قائلا وانا ابن الاسلام. انا ابن الاسلام. انا ابن الاسلام. ولا شيء غير الاسلام. ان الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم لما جاءه بلال بن رباح رضي الله عنه وقال له يا رسول الله ان ابا ذر الغفاري يعيرني بمي ويقول لي يا ابن السوداء. اسمعوا اسمعوا واستيقظوا لانها فتنة لا يعلم الا الله مداها. بلال يشكو ابا ذر الى الحبيب المصطفى ويقول له يا رسول الله ان ابا ذر يعيرني بامي ويقول لي يا ابن السوداء. وغضب الحبيب غضبة مضرية تكاد تهتك حجاب الشمس وكان لا يغضب الا لله، ما غضب لنفسه قط. وجاء الحبيب بأبي ذر وقال له يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر، دعوها دعو العصبية فإنها منتنع. أتدرون ماذا صنع أبو ذر؟ وضع خده على التراب ونادى على بلال وقال له يا بلال ضع قدمك على خدي هذا عقابا لي، ضع قدمك على خدي عقابا لي على ما فرطت في جنب الله. تعال يا بلال لتضع قدمك على خدي. أتدرون ماذا قال بلال؟ قال بلال الحبشي معاذ الله أن أضع قدمي على وجه سجد لله العلي العظيم. العصبية النعرات الطائفية. لقد نام الامام عبد الله بن عباس ليلة بعد وفاة رسول الله فرأى الرسول في المنام ومع الرسول قارورة اي زجاجة مليئة بالدم فأعطاها لابن عباس في المنام وسأله ابن عباس ما هذا الدم يا رسول الله؟ فقال له الحبيب انه دم الحسين ابن فاطمة فتقتله الفئة الباغية. وارسل اهل العراق الى الحسين الاف الرسائل وقالوا له اقدم علينا واقبل الى العراق فقد بايعناك بالخلافة ضد اليزيد الفاسق الفاجر. ارسلوا اليه زكائف من الخطابات والرسائل يعاهدون الحسين فيها على الولاء والنصرة. وذهب الحسين بآل بيت رسول الله، ذهب بثلاثة وسبعين من آل البيت كانت على رأسهم بصرة كربلاء زينب رضي الله عنها، كانت على رأسهم زينب الطاهرة الطاهرة التي لما ولدت قالت فاطمة لعلي سمها يا علي، فقال لها علي والله ما كنت لأسبق رسول الله باسمها، سمها أنت يا فاطمة. فقالت والله ما كنت لأسبق رسول الله باسمها. فذهب علي الى رسول الله وقال له لقد ولدت لنا انثى فسمها لنا يا رسول الله. فقال الحبيب والله ما كنت لأسبق الله تعالى باسمها. واذا بالامين جبريل يهبط من قبل الله ويقول للحبيب المصطفى السلام يقرئك السلام ويقول لك سمها زينب. زينب ذهبت الى العراق الى بلاد الفسق والنفاق، وبينما الحسين في طريقه الى هناك لقيه الفرزدق الشاعر قادما من بلاد العراق، فساله الحسين كيف حال اهل العراق؟ قال له الفرزدق يا ابن بنت رسول الله، قلوب الناس معك ولكن سيوفهم عليك. اهل العراق قلوبهم معك ولكن سيوفهم عليك، اشتراهم اليزيد بالمال، اشتراهم كما يشتري الغنام رؤوس الغنم في الاسواق. وذهب الحسين بناء على العهود والوعود، ولكنه لم ير رجالا انما رأى ذئابا، رأى اهل العراق قد جمعوا له 6000 مقاتل يركبون الخيول، وليس مع الحسين الا 73 من بيت رسول الله، ما بين امرأة وما بين طفل وما بين شاب، واجتمعت الفئة العراقية البارية على الحسين فقتلوه، قتلوه امام اخته، امام اخته زينب. وزينب ترى اخاها يهبط عن فرسه مدرجا بالدماء وتقول: زينب ماذا تقولون ان قال النبي لكم ماذا فعلتم وانتم اخر الامم؟ بعترتي وبصحبي اذ تركتهم منهم وصارا ومنهم برج بدمي، ما كان هذا جزائي بعد مفتقدي ان تفعلوا كل هذا في ضوي رحمي. وسقط الحسين، وقبل ان يسقط طلب منه ابن اخيه، طلب منه ابن اخيه الغلام الصغير ابن الامام الحسن، طلب منه شربة ماء، وقال له: يا عمي اكاد اموت من شدة العطش وقد منع اهل العراق الماء عنهم. فقال له الحسين: يا ابن اخي اصبر، فعما قليل ستشرب من جدك محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الماء منعوه، وذهب الحسين الى شاطئ الفرات ليشرب. قبل ان تدور المعركة فرمي بسهم في حلقه فسال دمه من حلقه، وامواج الفرات ودجلة تترقرق، لكنها حرمت على ابن بنت رسول الله بأيدي اهل العراق. ولم يكتفوا بمقتل الحسين، بل جاءوا بعد ذلك وركب 10 منهم الخيول وظلوا يروحون ويقتون على جسد الحسين بأرجل الخيل حتى مزقوا الجسد الشريف تمزيقا. وكان الحسين قبل المعركة يلبس جبة رسول الله حتى لا يكشف القوم عورته اكراما لصاحب الجبة، لكنهم لم يراعوا لله حرمة ولا لرسوله كرامة. وجيء برجل فاجر اسمه شمر بن ذو الجوشن ليفصل الرأس الشريف عن الجسد، فصل الرأس عن الجسد واخذ رأس الحسين. ايها المسلمون، توجهوا الى الله في الصباح والمساء ان يجمع شملنا ويوحد صفوفنا ويوحد اهدافنا. اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم لا تشمت بنا اليهود ولا النصارى، اللهم لا تشمت بنا اليهود ولا النصارى، اللهم احسم ختامنا وتولى امرنا، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال اني جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا، واتخذ من مقام ابراهيم مصلى، وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سمعنا الصلاة على سيدنا النبي. ما هي الكلمات التي ابتلى الله بها خليله ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ وحد يا مسلم لا اله الا الله، وصلوا على الصلاة على الحبيب. الكلمات التي ابتلى الله بها ابراهيم الخليل عبارة عن ثلاثة اشياء. انا عايزك توحد الله. اول شيء اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين، ادي اول ابتلاء. اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. انا عايزك برضه توحد الله زي ابراهيم ما وحد الله. ثاني شيء ان ابراهيم اختبر بالكرم فكان كريما، ضحى بماله لكرم الطيفان. ولذلك راحت لما سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، جاء واحد وقال له يا ابراهيم انا ضيفك، فسيدنا ابراهيم حضر الطعام عشان يكرم ضيفه، ما سالوش انت اسمك ايه ولا سالوا ايه دينك ولا شيء. في اثناء الطعام سيدنا ابراهيم بيقول له مال انت دينك ايه؟ بيحسبه مسلم، ما هو جميع الاديان اسلام، انت الدين الصحيح هو الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. ما توحد يا مسلم لا اله الا الله، وسيد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. في اثناء الاكل سيدنا ابراهيم بيسال، امال انت دينك ايه؟ قال له ده انا مجوسي. خرب بيتك ومستعد تاكل معايا؟ طب قوم فز من هنا. ده راجل انا عمال الامك في لحمه ومش حد لاقي لاقي اللحمه دلوقتي. ها؟ مش حاجه موكلك في لحمه وبعدين مجوسي؟ فانا طب اضيف واحد مجوسي. قال له انت عامل ايه؟ الراجل بعد ما طلع بنص الاكل اوحى الله الى ابراهيم، يا ابراهيم ان هذا العبد مكث 70 عاما يعبد غيري وانا ارزقه، افمن اجل وجبة واحدة تطلبه يا ابراهيم؟ يا كرم الله، يا كرم الله، بعد ما توحده كده وتقول لا اله الا الله. 70 سنة ولا برزقه، وهو ما سجد لي سجدة واحدة. وانت من وجب الطعام انت معروف بالكرم يا ابراهيم، تطرده يوم سيدنا ابراهيم يسيب البيت والاب ويطلع يدور على المجوسي. لغايه ما لقى ماشي قال له تعال يا عم تعال. ايه يا ابراهيم ما انت لسه طالبني؟ قال له لا ده ربنا عاتبني فيه كرم كرم، تعال تعاكمل الاب. اما الراجل اللي قلقي لسه برضه بحاله قال له اسيا اسيا يعاتبك ربك، يعاتبك عشان ياله، يعاتب الخليل، يعاتب النبي، يعاتب الرسول. قال له ايه؟ قال له في ياله. الله. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك يا ابراهيم رسول الله، والله لا اسجد لاحد بعد اليوم الا لله. الا لله. وكمل الآن. وذلك يقول بقى هذا الرجل اكل نصها كافرا ونصها مسلما. يعني اكل واحدة كان نصها على الكفر ونصها على الاسلام. فالكلمات والامتحانات والاختبارات اللي ربنا اختبر بها ابراهيم، اول شيء قال له اسلم، قال له اسلمت لرب العالمين. ما قالوش استنى لما شاور ابوي ابدا، قال له اسلم. طيب ثاني شيء كريم، اما يجيله ضيوف كان على طول ايده على السكينه، مش يذبح الضيوف يذبح الخروف. ولسه فاضل على عيد الكبير 4 ايام، هو بقى يوم الاربع دلوقتي اللي هو قانون دفع اللحمه يعني، او بقى عيد الكبير ما الناس منتظره اول اكتوبر بفرق الاصحاب. قال لي يعني خلاص الناس كانت بتاكل لحمه وحتاكل بعد كده؟ أه. على راي واحد بيقول عايزين تفكوا ازمه اللحمه، قلنا له اه. قال كل واحد يشتري كل لحمه يطبخ عليه ويرجعه للجمبري تاني، هيعمل بيه ايه؟ عشان اخلاقه ما تختارش. ها؟ أه؟ لحمه ايه؟ انا عايزك توحد الله، عايزك توحد الله وتسمعني الصلاه على سيدنا النبي. ولذلك ابراهيم 3 ايام ما جالوش ضيوف. انت عارف قال ربنا ايه؟ قال يا رب انا لا اطيق اكثر من هذا. 3 ايام ما فيش ضيوف، انا مش قادر. لانهم بيقولوا من اكرم ضيفا وهو يعرفه فكانما اكرم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكانما اكرم الله جل جلاله. أي اكرم الضيف من سنن الاسلام. وربنا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللي عندك وقبل للضيف ما تروحش تشتري بقى معلبات وجبنه بيضة وجبنه فلامنك وفستر ومش عارف ايه والاسامي اللي مطلعينها، والاخر تكلف نفسك 3-4 جنيه، ولما الضيف ياكل تعقد انت جلسه طارئه مع المدام في المطبخ. الله يخرب بيتك، خربت بيتك، انا عارف انت حليت عليها من ايه؟ طب هو كان قال لك انا وكلني جبنه؟ لا انت بالطبع هتعلمه الجبن، ها؟ والجبن سيد الاخلاق. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام، وتسمعني الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. 3 ايام ما فيش صوت عند ابراهيم، قال يا رب وعدني الضيف. تعرف الضيف انه بني كان ايه؟ 3 خطفوا على الباب. سيدنا ابراهيم يبص له، لا هم من اهل البلد ولا باين عليهم انهم جايين من السفر. الوجوه مشرقه والجباه متلألئه متألقه بالنور. دخل، سلام عليكم. سيدنا ابراهيم السلام. وفي نفسه كده القوم منكرون، انا مش عارفكم. انا بدخل البيت. بل ايه؟ دخل البيت. ربنا بيقول فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. تكبر ربي الحج. انا 3 انفرد عليهم عيد. شيء غريب قوي يعني. اللي بيجي له النهارده 3 انفرد بيجيب نص كيلو لحمه ويقول له ليه اتصرفي؟ اتصرفي اعمل لي بوفتيك واعمل لي بشاميل واعمل لي مش عارف الحاجات الخايبه اللي احنا طالعينها دي. اعمل لي كفته تحط على نص كيلو 5 كيلو رز. قال طب فين فين اثار اللحمه يا ابني؟ يقول لك ما هو اكلنا اثار العدوان مش لحمه. طب اسمها كفته دي؟ اسمه رز بس على مستوى نضيف شويه. ها؟ انما سيدنا ابراهيم بيذبح عيد. يا خبر ابيض. ده فعلاك النهارده تحلاف يقول لك اعمل لك شيء ولا ما انتش كيف. اجيب 10 لقطات خفيف. يا راجل الخندة اللي جنبنا عاملة تخفيض 50% عشان يقول له ادينا عرض كافة. انما تقطع بقى يروح يدفع حد. واحد ايه؟ سمين. يعني حاجة بقى بينه وبينك تفتح النفس يعني عجلة مين مش معظم لا سمين اللي هو بقى يتعمل ريش. وعمل ريش لان ربنا استجاب بعجل حنيف. حنيف يعني مشوي. يعني ده يديك صورة على ان سيدنا ابراهيم كان يحب الاكل النظيف يعني لان افضل شيء في اللحمة الشواء صحي. الشواء لحم صحي ويفيد المعدة. انما سيبك بالعك اللي احنا بنعمله ده بقى الثوم والبصل والعك لا. كل حتة لحمة مشوية افيد من حلة كوسة. اتوحد الله. والله. والله واحد زمان كانوا بيصرفوا للازهرين جراية 3 رغيفة في اليوم. فبيقول خدت الجراف تختار قبيح رغيف وديت بثمن وغموس. فلقيت واحد بيشوي لحم وقفت على بعد 5 امتار اشم الشم بمناخيري واغم في اللوم. قلت له شعرت انك انت غميت. قال والله بقيت اتطرع لحم مشوي. وما ملخ اسمه. ملخ اسمه دخان. راح لك واحد الله. قول لا اله الا الله. زي الله. اللي دخل يشم ريحة الكباب ويغمس. قام صاحب المطعم بيقول له سلاح ترفع الثمن. قال له يا عم ثمن انا كلب. قال له ما انت شميت. قال له طب وشم في حالي. قال له يرفع ثمنه. قال له انت يعني مصمم. قال له فطلع ايه 10 ساق فضة ورنها على الرخام. قال له صاحب المطعم انت سمعت الرن. قال له سمعت ايه ده ثمن الشم اللي انا كلب. يبقى 50 بوينت كده. انا عايزك تسمعني الصلاة على النبي. اول سيدنا ابراهيم دخل بالعجل ما لقاهمش بيأكل. ايه يا اخوان؟ فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة. الناس تتحط قدامها لحم مشوي وما تاكلش. فيرد بقى واحد منهم يقول له انا رسل ربي ملائكة. والملائكة لا تأكل ولا تنام ولا تشرب ولا تتزوج ولا تتناسل. الملائكة لا عندهم أكل ولا شرب ولا نوم ولا زواج. إنما يخلقون بالكاف والنون. سمعنا الصلاة على الحبيب. ايه يا جماعة تاكلوش ليه؟ قال له انا جبريل. واللي على يميني ده ميكائيل واللي على شمالي ده اسرافيل. امال جاي لنا خير ان شاء الله. قالوا له انا نبشرك بغلام حليم. شوف لما شوف شوف اكرام ربنا للناس. ينزل 3 من عظماء الملائكة عشان يبشروا ابراهيم بانه ربنا حيرزقه ولا. يا سلام يا سلام. فجي اللي بشرك شوف نازلين من سما مخصوص. فمرات سيدنا ابراهيم السيدة سارة رضي الله عنها سمعت الكلام. قالت يا ويلك أأرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ. أنا عايزك يا أخوة توحد الله كده وتشوف العظمة. يا سلام. أأرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ. بعلي يعني زوجي. والبعل معناه السيد. وشوف احترام الزوجة لزوجها زمان. كتبه تقول هذا ابراهيم شيخا. لا. زي ما بيحصل النهاردة. بيبقى يصحى مثلا وكيل وزارة تقول مصطفى محمد. محمد مين؟ يجوز. ما تقولش انت محمد ولا انت محمد. ما فيش ما الفارق ذلك. واحد يقول انت يصحى واحدة معنا تصحى اداب وبعدين ايه بعد الدخلة بين بولاد ايه لو ريده كوباية مية. انت بتقول ايه? لا كوباية مية ريده كوباية مية. طب ما تقوم تشرب. طب انت معاك بكى للروس انا معايا ظرف. ها ها انتهى. انت تقوم تشرب وبعد كده ان شاء الله تبقى تحط الهدوم في الغساله بمعرفتك. ها واجي الاقيك مطلب الان مطلب الاكل مش مطلبه مطلب الاكل. ها ولما ربنا يرزقنا بواد انت اللي ترقعه برضه. انا عايز الريري كان ريري ها ريري لا حول ولا قوة الا بالله. لا صناعي اي كلام مش في فيلم اسمه مراقب مدير عام فؤاد المهندس باين يا الله يا طيب السؤال يعني النهارده الواحده ما تخش على جثه الا باسمه شوف صره بتقول بعدي يعني سيدي سيدي ها ودي كانت صفات النساء كمان والله والله واحد كان يقول كان ابويا اول ما يدخل امي تقعد تقلعه الشراب مش ممكن تسمح ان يوطي راسه ابدا انها كانت متمسكه بكمال جمال عبد الناصر يطلع على فكره يا عم ما كانتش كان يوقف ابدا ابويا اللي تقلعه الشراب والله وكان فيه ادب وحياه لا كان فيه ميكرو جيب ولا ميني جيب ولا سوبر ميني ولا اب ميني والله واحد يقول الله يرحمك لما كنت عبال ما تفكي الشرايط اللي حافظتك والناشير والسراويل كان ابويا نفسه كلام تاني يعني عبال ما يعني لسه مكلفتها لو كانت الكرومبه مش النهارده تبقى طالعه يوتيوب قريانه وتنط في الراجل تمام وتعكس بقى الراجل تقول يا حمر انت رابين في الصحه سيبت المصيبه دي حاجه لا قوه الا بالله يا رب شوف شوف الثلاث مره بتقول ايه وهذا بحلي شيخ يعني سيب والله بقول لك واحد يقول لمراته دولين يقول لا لسه هم حد هل على الكرالة الجبالة وعلى السواب من نخلال جايباها والله رجل جديد قال بيقول ابا صالح الرجل خايف على نفسه من المساعد ها والله جاي بيقول يا ابا صالح ابا صالح لا يا ابني وانت شطار طلاق مش بيد النسوان يا ابني ابدا الرجل بيقول واذا كنت صالح طب العزه بتحت يديه بالحيض ولا بالنفاس ولا يعني النهارده المستوى ما فيش حد احسن من حد اذكر ناس ما كلهم انت اشرف ده الزواج ده علاقه تبادليه بين الراجل ومراته بالاحترام النبي محمد بيقول لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها وبيقول النبي ايما امراه ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنه وبيقول النبي ايما امراه طلبت زوجها الطلاق من غير باس فالجنه عليها حرام وبيقول النبي ايما امراه ماتت وزوجها غاضب عليها باتت ترحلها الملائكه وفي نفس الوقت بيقول استوصوا بالنساء خيرا وفي نفس الوقت بيقول يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم وانا احب ان اكون كريما مغلوبا من ان اكون لئيما غالبا ما تصلوا عليه ما تصلوا عليه يا رجاله ولا اللهم صل عليه بتقول اعدوا وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد سمعنا الصلاة على النبي يبقى ابراهيم اسلم اسلم ابراهيم ضحى بنفسه للطيفان هو ده برضو اختبار واختبار في المال وايه كمان ضحى بنفسه للنيران رموا في النار الحد فيها الله ونعم الوكيل وايه كمان ضحى بولده للقربان يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى وابن الوحيد قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ولذلك ربنا جمع المواقف بكلها في كلمة واحدة الفاتمهن وجمع المواقف بكلها في كلمة واحدة وقال وإبراهيم الذي وفى وفى ولذلك يوم حضرته الوفاة دخل عليه ملك الموت فسيدنا ابراهيم بيسأله بيقول له أزائرا جئت أم قابضا ما هو ملك الموت لما بيدخل على الصالحين ما بياخدش الواحد على مشامه لا بيأنسه الاول ويسأل الصالح يقول له انت جاي زائر ولا جاي قابض؟ يا سلام، عشان يديله شيء من الطمأنينة. ده اللي بيدخل يخلع درس يقول له دكتور ده الجن يا بيه، اعمل معروف يا بيه، قال له ده درس الحق. يعني لما ينخلع على حيره فرنسي بقى ولا اي كلام. ها فما بالك ده داخل ياخذ الروح. ربنا يفضينا ويرحمنا، والله ربنا يفضينا ويرحمنا. داخل ياخذ الروح، الروح كلمة الروح. وهم بيسألوا قابضا ام سائرا؟ قال له بل قابضا. فسيدنا ابراهيم قال له ارايت خليلا يميت خليلا؟ فاوحى الله الى ملك الموت ان سلم على ابراهيم وقل له ارايت خليلا يكره لقاء خليله؟ فهذا الله، هذا الوفاء بالعهود وبالوعود. ضحى بنفسه للنيران، وضحى بماله للضيفان، وضحى بولده للقربان، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.